نبه المصنف رحمه الله في مقدمة شرحي لهذا الحديث أن هذا الحديث يدل بعمومه على جواز الشركات المعروفة عند الناس، وذكر منها هذه الأنواع التي ذكرها، وهي شركة العنان. وشركة العنان أخذت من عنان الفرس، وهو أن يتفق الشريكان على أن يشترك في رأس المال مع التساوي بينهما فيما يدفع كل واحد منهما، وسميت بالعنان أخذا من عنان الفرس، وكأن الفارسان إذا ركب الفرسين وأخذ كل منهما بجانب صاحبه وتساويا في الوقوف وفي مساواة عنان الفرس بعنان الفرس الآخر، أخذت من هذا المعنى شركة العنان للتساوي بين الشريكين في رأس المال. وشركة الأبدان هي ما يتفق عليه الشريكان من العمل بأبدانهما، سميت شركة أبدان لأن مدارها على عمل البدن. وشركة الأبدان ليس فيها رأس مال، وإنما يتفق العاملان أو من يعملان بأيديهما على أن يشتركا فيما يحصل من الربح، مثل الآن بعض العمال وبعض من يشتغل في بعض أنواع الحرف ببدنه وليس له رأس مال، يتفق اثنان على أنهما شريكان في العمل، فما حصلاه يكون بينهما بالسوية، فيربح هذا أكثر وهذا مرة أكثر، ثم بعد ذلك يقتسمان الربح فيما بينهما. وكل من هذين النوعين شركة العنان وشركة الأبدان جائزة. وشركة الوجوه هو أن يتفق الشريكان على أن يتفق على المشاركة فيما يحصلان من العمل بوجوههما وما يتعلق بالذمة. وهذه الشركة تقوم على أن كل من الشريكين يتجر بوجهه وبذمته لما له من ثقة عند التجار، وليس فيها رأس مال لكنها تقوم على التجارة المالية، مثل إنسان له سمعة في السوق وهذا له سمعة في السوق يستدين من التجار، وهذه الديون متعلقة بالذمة وبالوجوه، سميت شركة الوجوه. ثم ما يحصل بينهما من الربح يكون بينهما بحسب الاتفاق. والفرق بين شركة الأبدان والوجوه أن شركة الأبدان تقوم على المشاركة في العمل بالأبدان، وأما الوجوه فهي مشاركة مالية لكن تقوم على مال يتعلق بالذمة ويتعلق بوجه الرجل، وذلك لما له من سمعة ومن وجاهة ومن سمعة عند التجار، فيستدين ويقترض ثم يتجر، فيكون ما حصل من الربح بينهما بالسوية بحسب اتفاقهما. والمضاربة هي من الضرب في الأرض، وذلك أن بعض التجار ليس له قدرة على إدارة أمواله فيعطي هذا المال لمن يضارب به، وسمي هذا المضارب الذي يتجر سميت هذه الشركة بهذا الاسم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي أنهم يسيرون في الأرض لطلب الرزق، فسميت شركة مضاربة أن هذا الذي يقوم على التجارة يضرب في الأرض ويتجر ويسافر ويحصل التجارة وينقلها من مكان إلى مكان، سميت شركة مضاربة. ويشترط لصحة هذه الشركة أن يحدد رأس المال وأن يحدد أيضا مقدار الربح لكل منهما، كأن يقول صاحب المال لهذا المضارب به اتجر لي بمالي هذا على أن لك الربع، ولي ثلاثة أرباع، أو لك النصف ولي النصف، أو لك ثلاثة أرباع ولي الربع، بحسب الاتفاق فيما بينهما. وشركة المفاوضة هو أن يفوض كل واحد منهما صاحبه في الاتجار، ولهذا قال العلماء شركة المفاوضة تدخل في جميع الشركات، وذلك أن يفوض كل واحد منهما صاحبه أن يفاوض عنه أن يشتري ويبيع باسمه. وقد تكون هذه شركة عنان أو أبدان أو وجوه بحسب ما يقوم به الشريك، لأنه فوض التصرف في كل الأحوال. فهذه تسمى شركة مفاوضة لأن كل واحد منهما فوض صاحبه أن يتجر باسمه وأن يكون ما يحصل من الربح بينهما. فذكر المصنف أن هذه الشركات كلها جائزة، وهذه بعضها مجمع على صحتها وبعضها مختلف فيه وبعضها مختلف في شروط صحته، لكن الذي دلت عليه الأدلة أن هذه الشركات كلها لا بأس بها وأنها صحيحة، وأن إذا اتفق الشريكان على نوع من هذه الأنواع فإن هذه الشركات كلها صحيحة. قال المصنف: ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، يعني من منع نوعا من هذه الأنواع فعليه بالدليل، لأن قول الله تبارك وتعالى أنا ثالث الشريكين هذا دال على عموم إباحة الشركات كلها، ولم يعين ولم تعين شركة دون أخرى، وإنما هذا بحسب اتفاق الشريكين في أي نوع من أنواع الشركات. قال: فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات. نعم، هذه قاعدة ذكرها العلماء أن الأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العبادات الحظر، فالأصل في العبادات المنع والحظر، فليس لأحد أن يعبد الله بعبادة إلا أن يأتي بالدليل الدال على مشروعيتها، وليس له أن يطالب بالدليل الدال على منعها، لأن الأصل في العبادات المنع ما لم يدل الدليل عليها. والأصل في المعاملات الإباحة، وليس لأحد أن يمنع شيئا من هذه المعاملات إلا أن يأتي بالدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز، وليس له أن يقول أين الدليل مثلا الدال على شركة العنان أو شركة الأبدان أو شركة الوجوه، لأن هذا داخل في عموم الشركات. قال المصنف: ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة، فإن من كان الله معه بارك له في رزقه. نعم، هذا يدل على فضل الشركات وعلى ما فيها من الخير والبركة، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول أنا ثالث الشريكين، وهذا مما يدل على فضل الشركات إذا بنيت على الصدق وعلى الأمانة وعلى الثقة، فإن الله عز وجل يعين الشريكين أو أكثر من شريكين إذا اشتركوا وصدقوا، فإن الله عز وجل يعينهم ويؤيدهم ويسددهم فيما هم فيه. قال: وذلك لأن الشركات يحصل فيها من التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. نعم، هذا أيضا مصلحة ظاهرة في أن هذه الأعمال والشركات لا يمكن لكثير من الأعمال أن يديرها الرجل بمفرده، كما هو الشأن الآن في الشركات الضخمة التي لديها أموال طائلة ولديها أعمال متعددة، لا يمكن لرجل ولا لأكثر من رجل أن يدير هذه الشركات. فإذا اتفقوا التجار واشتركوا، أولا يتعاونون في الأموال وفي رؤوس الأموال الضخمة التي تكون نواة لهذه الشركات، والأمر الثاني أن يعين بعضهم بعضا في الرأي وفي المشورة، وكذلك في إدارة هذه الشركة. وهذا من التعاون على الخير الذي أباحه الله عز وجل، قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا تعاون على أمر مباح، وإذا قصد بالتجارة بعض المقاصد الشرعية دخلت في الأمور المشروعة. قال: والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها، أيضا بتعاون الشركاء وبمؤازرة بعضهم لبعض يمكن أيضا أن تفرع هذه الشركات وأن تجعل لها فروع وأن تجعل لها أعمال متعددة، كما هو الآن في الشركات العالمية وفي التجارة العالمية التي نجحت نجاحا كبيرا في مصانع ضخمة وفي مؤسسات كبيرة مبناها على الشركات، ولا يتكاد تكون رؤوس أموال ضخمة يمكن أن يديرها رجل أو صاحب رأس مال واحد، وإنما مدار التجارة اليوم في أكثرها رؤوس الأموال الضخمة على الشركات كما هو معلوم. وقال وأيضا فإن الغالب أنه يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، لأن الشركاء يعين بعضهم بعضا ويسد بعضهم مكان بعض ويقوم أحدهم بالعمل في وقت راحة الآخر أو في حال سفره، فهذا يقوم بدوره وهذا يقوم بدوره، ويحصل فيها من النفع والانتفاع لهؤلاء الشركاء ما لم يحصل لصاحب المال الواحد ولصاحب المؤسسة أو الشركة إذا كانت لرجل، فإنه لا يمكن أن يديرها غيره كما يديرها هو، وأما الشريك فإن له مصلحة مثل مال شريكه فيها. قال وهذا كله مع الصدق والأمانة، فإن دخلت الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر والاختفاء بما يتمكن منه خرج الله من بينهما. هذه أيضا عقوبة للشريكين إذا حصل بينهما خيانة من أحدهما أو من الآخر، فإن الله عز وجل يخرج من بينهما ولا يؤيدهما التأييد الذي يحصل مع الأمانة ومع الصدق. وهذا أيضا فيه وعيد لمن خان الشريك وللشركات إذا دخلت فيها الخيانة، وهذا ما يحصل الآن في بعض الشركات الضخمة أنها تخسر بعد نجاح وتتفرق بعد اجتماع، وذلك بسبب الخيانات وبسبب عدم الصدق. وأما الشركات التي قامت على الأمانة والصدق فإنها لا تزال في نمو وفي زيادة، وهذا ملاحظ من ناحية يعني اقتصادية ومالية عند أهل الاقتصاد. وأيضا هنا الشرع يدل على أن الله يخلي بين الشريكين وبين ما هم فيه إذا وجدت بينهما الخيانة، وأن الله عز وجل يخرج من بينهما بعد أن كان معينا ومؤيدا لهما في هذه الشركة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح الحديث، ونعود أيضا بالتعليق على الحديث كما تعودنا في منهجنا وفي طريقتنا في شرح هذه الدروس من هذا الكتاب العظيم. فهذا الحديث وهو من حديث أبي هريرة يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. والحديث القدسي هو من كلام الله بلفظه ومعناه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا الرواية، وهو من كلام الله بحق ليس معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن فيه تشابه بينه وبين القرآن من جهة أنه كلام الله بلفظه ومعناه، وفيه شبه الحديث النبوية من جهة أنه لم يثبت بالتواتر كما ثبت القرآن، وإن كانت بعض هذه الأحاديث رويت لنا عن طريق التواتر، لكن التواتر الذي نقل به القرآن تواتر عظيم لا يمكن أن يحصل لهذه الأحاديث، وإن كان بعضها قد يروى عن طريق التواتر. وأيضا القرآن متعبد بتلاوته، وهذه الأحاديث هي كالأحاديث النبوية لا يتعبد بتلاوتها ولكن ينتفع بما فيها من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، هذا دليل على أن الله يتكلم بكلام حقيقي، والكلام والقول بمعنى واحد كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. والكلام والقول في كلام العرب وفي سائر اللغات هو ما تألف من لفظ ومعنى، لا يمكن أن يتصور أن يكون هناك كلام إلا أن يكون من لفظ ومعنى. ليس الكلام حقيقة في المعنى كما يقول الأشاعرة، وليس هو حقيقة في اللفظ كما يقول المعتزلة، وإنما هو مركب من اللفظ والمعنى. يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين. هذا الحديث يدل على المعية، والمعية لها قسمان: معية عامة ومعية خاصة. معية الله عز وجل لخلقه على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة هي كقول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يلاحظ التقارب في المعنى بين قوله تعالى: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وفي قوله هنا: أنا ثالث الشريكين. وإن كانت الآية من سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا يدل على المعية العامة، وهي التي تقتضي العلم والإحاطة وقدرة الله عز وجل على الخلق. وأما المعية المذكورة هنا في الحديث: أنا ثالث الشريكين، فهذه معية خاصة، وهي تقتضي النصر والتأييد. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا ثالث الشريكين في الإعانة والتسديد، وفي البركة أيضا التي يجعلها الله عز وجل فيما بين الشريكين إذا حقق هذا الشرط. قال الله تبارك وتعالى: أنا ثالث الشريكين، أي ثالثهما في الإعانة والنصر والتأييد. وليس معنى المعية أن الله عز وجل يحل في المكان الذي يكون فيه الشريكان، أو أن الله يكون في الأرض، وإنما هو بعظمته وجلاله فوق عرشه، والعرش فوق السماء السابعة، وفوق السماء السابعة الماء، والعرش أعظم المخلوقات، والله تبارك وتعالى فوق، والله تبارك وتعالى هو فوق عرشه كما يليق بعظمته وجلاله، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته وإحاطته، وأيضا هو مع خلقه المؤمنين، مع المؤمنين بنصره وتأييده. فالمقصود أن الله عز وجل هو ثالث الشريكين في الإعانة والتسديد، وليس معنى ذلك أنه يحل في المكان، وأنه يكون معهما، وأن الله تبارك وتعالى يكون بعظمته في الأرض، بل هو في السماء، كما قال الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال: يخافون ربهم من فوقهم. فهو فوق السماء وفوق العرش، استوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وهو مع خلقه بعلمه ونصره وتأييده. وفي قوله أنا ثالث الشريكين لا يعني المساواة بين الخالق وبين المخلوقين، وإنما المقصود أنه ثالث الشريكين بنصره وتأييده، ولا يعني ذلك المساواة ولا التشبيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. فليس هو مشابه للأربعة ولا للخمسة ولا للشريكين، ولا يدل هذا على أن هناك تشابه أو يدل على تساوي، وإنما هذا يدل على أن الله يؤيد الشريكين، وهو مع كل متناجين إذا تناجوا، سواء كانوا ثلاثة فهو رابعهم، وخمسة فهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك العدد ولا أكثر إلا هو معهم، يعلم ما يتناجون به. قال الله تبارك وتعالى: ما لم يخن أحدهما صاحبه. هذا هو القيد لهذه المعية، ولهذا قلنا أن هذه المعية خاصة، لأن المعية الخاصة هي التي تكون بسبب الأعمال الصالحة، فإن الله عز وجل مع الصابرين ومع المحسنين ومع المتقين ومع سائر عباده الذين استقاموا على دينه تبارك وتعالى، فهو معهم بنصره وتأييده. وهنا مع الشريكين لقيامهما بحق الشركة وللأمانة، وهذا يدل أن الله مع الأمين، ومع الصادق في معاملته يؤيده وينصره، وهذا من فضل الأمانة في البيع والشراء وفي التجارة، ومن فضل الأمانة في الشراكة أن الله عز وجل يكون مؤيدا للشريكين. ويكفي في الترغيب في الأمانة أن الله عز وجل مع الشريكين وأنه يؤيدهما وينصرهما ويسددهما ويحصل لهما من الله إعانة وتوفيق في سائر أمورهما. قال: ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا وجدت الخيانة من أحد الشريكين، سواء وجدت من الشريكين جميعا بأن يخون كل واحد منهما صاحبه أو خان أحدهما الآخر، قال الله تعالى: فإن خانه خرجت من بينهما. فإن خانه خرجت من بينهما، ولو كانت الخيانة من أحد الأطراف. وهذا أيضا فيه توجيه إلى أن الإنسان إذا أراد الشركة وإذا أراد أن يشارك رجلا فليختر رجلا أمينا، فإن الله لا يزال يسددهما ما لم يخن. فإذا اختار شريكا خائنا فإن الله عز وجل يحرم هذا الشريك ولو كان صالحا التأييد والنصر بمشاركته لذلك الخائن، فإن الله لم يقل فإن خان كل منهما أحده صاحبه، وإنما قال فإن ما لم يخن أحدهما صاحبه، فدل على أن الخيانة لو وجدت من أحد الشريكين فإن الله عز وجل يتخلى عنهما ويخرج من بينهما. وهذا أيضا فيه دليل على حرمان هذين الشريكين من النصر والتأييد الذي كان لهما قبل الخيانة. قال: فإن خانه خرجت من بينهما، يعني ذلك المعنى المتقدم في قوله أنا ثالث الشريكين. فإذا وجدت الخيانة خلى الله بينهما وبين أنفسهما وخرج من بينهما وحرم التوفيق والتسديد بعد أن كان حاصلا لهما. فهذا الحديث عظيم فيه الترغيب في الأمانة، وأن كل من الشريكين إذا صدق وأدى الأمانة ولم يخن صاحبه فإن الله عز وجل يؤيد هذين الشريكين، ولو كان الشركاء أكثر من شريكين فإن العبرة بما يحصل من الشركاء من الأمانة. وأما إذا وجدت الخيانة وخان أحدهما الآخر خلى الله بينهما وبين عملهما، ولربما حصل لهما بسبب ذلك الخسارة في المال، حصلت لهما الخسارة في المال بعد أن يخسر دينهما وأن يخسر التوفيق من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أيضا الترغيب في الشركات، وأن الله عز وجل أخبر أنه ثالث الشريكين ولم يخبر أنه مع التاجر الصادق، مما يدل على بركة الشركات وما فيها من الخير. والشرع دائما يأتي بتأييد التعاون على الخير والتعاون على الأمور النافعة ويرغب فيها، وهذا الحديث هو خير شاهد على الحث على التعاون، وإن كان في الأمور العادية وفي الأمور المباحة كالتجارة وما أشبه ذلك من أنواع الأعمال التي تكون من قبيل المباح. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: رجل يريد أن يرضع ابنته التي تبناها في الوثائق من أخته حتى يتسنى لها الظهور أمامه عند كبرها، وهي الآن عمرها 4 سنوات، فهل يجوز له هذا التبني وهذا الإرضاع؟ أما التبني إذا كان المقصود به الإنفاق عليها والإحسان إليها فهذا مشروع وله في هذا أجر عظيم. وأما إذا كان المقصود بالتبني هو أن ينسبها إلى نفسه كما كانوا في الجاهلية يتبنون بعض أولاد غيرهم، فإن هذا لا يجوز، وإنما ينسب الرجل لأبيه ولأهله. وأما الرضاع في هذه السن